لا لا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو فيما يتعلق بما يجري على الإنسان بعد الموت، نعم، من عذاب القبر ومن سؤال الملكين للإنسان عندما يدفن في قبره. فهذا الحديث الطويل هو يتعلق بهذه القضية والمسألة. وهذا الحديث تقدم أن بعض أهل العلم تكلم في إسناده، وهو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، ورد هذا الحديث بأن المنهال بن عمرو الأسدي قال ليس بالقوي، قال وليس شيء في النصوص أن الروح تعاد إلى الجسد إلا ما جاء في حديث المنهال بن عمرو، والمنهال ليس بالقوي. هذا كلام أبي محمد بن حزم في كتابه المحلى، في أول كتابه، في صفحة 22 تقريبا. وأجبت عن ما قاله أبو محمد بن حزم، وأن المنهال بن عمرو الراجح أنه جيد الحديث وأنه قوي الحديث، وقد قواه جمع من الأئمة. وأيضا ممن تكلم في هذا الحديث أبو حاتم بن حبان البستي، وذلك في كتابه الصحيح، قال إنما لم أخرج حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال لأن الأعمش لم يسمعه من المنهال بن عمرو، وإنما سمعه من الحسن بن عمارة. وقال أيضا بأن زاذان لم يسمعه من البراء بن عازب، نعم. وطبعا الحسن بن عمارة متروك، الحسن بن عمارة متروك. وفيما يتعلق بعدم سماع زاذان من البراء بن عازب، جاء في بعض الروايات أن زاذان الكندي رواه عن أبي البختري، رواه عن أبي البختري عن البراء بن عازب. فابن حبان علّ هذا الحديث بالانقطاع، والجواب عن هذين العلتين: أولا فيما يتعلق بالعلة الأولى، وهو أن الأعمش إنما سمعه من الحسن بن عمارة. طبعا الحسن بن عمارة لا شك أنه متروك، ضعيف جدا، حتى قال شعبة: لأن أزني في الإسلام زينة، لأن أزني في الإسلام زنية ولا أحدث عن الحسن بن عمارة. حتى قال الحسن بن عمارة، قال: كل الناس قد حللتهم إلا شعبة، أقف معه بين يدي الله عز وجل. هذا ما حكي عن الحسن بن عمارة. قال ابن حبان رحمه الله أن السبب في كلام شعبة في الحسن بن عمارة أن الحسن متروك، أن عفوا الحسن سمع أحاديث من أناس متهمين، أناس متهمين بالكذب، فدلسها، أسقط هؤلاء المتروكين وانتقل إلى من فوقهم، فعادت نكارة هذه الأحاديث عليه، نعم. يعني هذا تعليل وتوجيه ابن حبان رحمه الله. وطبعا يعني غير ابن حبان قد تكلم فيه وضعفه لذاته ولنفسه، وقد ذكرت فيما سبق، ليس في هذا الدرس، وإنما أعني ليس في هذا الدرس، ليس في درس توحيد كتاب التوحيد لابن خزيمة، وإنما في درس آخر ذكرت أن الذين يروون عن هذا من الكلام من؟ نعم، بالنسبة للأخوان اللي خلف نحن عندنا درس، فلعلهم يقصرون من حديثهم بعض الشيء. نعم، أقول أن الناس فيما يتعلق بالرواة ينقسمون إلى أقسام. هناك من الرواة ممن لا يروي إلا عن ثقة كشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان، وقبل هؤلاء من التابعين كمحمد بن سيرين، نعم، ومالك بن أنس وغير هؤلاء كثير. وهناك من الرواة ممن يروي عن الثقات ويروي أيضا عن الضعفاء، ولكن ليس بالمكثر من الرواية عن الضعفاء كسفيان الثوري مثلا ووكيع بن الجراح الرؤاسي، وهما من كبار الأئمة. وهناك من الرواة ممن يكثر من الرواية عن الضعفاء، مثل ما ذكر ابن حبان في الحسن بن عمارة، ومثل ما وصف أيضا بذلك مروان بن معاوية الفزاري، ذكر أنه يكثر من الرواية عن المجاهيل والضعفاء أو نحو ذلك. وأيضا منهم بقية بن الوليد، منهم بقية أيضا ابن الوليد. نعم، لا شك أن الاكثار من الرواية عن الضعفاء هذا يؤثر على حديث الراوي، يؤثر بعض الشيء. طبعا مروان مثلا مروان بن معاوية الفزاري ثقة، ولكن قد تكلم فيه من هذه الناحية. بقية بن الوليد تكلم فيه أكثر وأكبر من ذلك. نعم، فالرواة ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. كلما كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة، كلما كان هذا دليل على أمانته وإتقانه وثقته، وكلما عاد الثناء عليه. نعم، فإذا أكثر من الرواية عن المجهولين والمتروكين وشديدي الضعف، كلما كان هذا يسبب القدح أو يدعو إلى القدح في حديث هذا الراوي والكلام عليه، وأحيانا يعود الأمر إليه، أحيانا قد يعود الأمر إليه في ذلك، يعني أقصد يعود الجرح إلى الراوي الذي فعل ذلك من الاكثار من الرواية عن الضعفاء والمتروكين، وخاصة إذا كان ليس عنده من الشيوخ ممن وصف بأنه ثقة إلا شيء قليل، أو أحيانا يكون الراوي له أحاديث يسيرة روى عن شخص أو شخصين من الضعفاء وليس له رواية عن غيرهما. فأحيانا الحفاظ يترددون في العلة بمن، أو العلة تكون في حق من هؤلاء، هو ليس له من الشيوخ إلا مثلا فلان أو فلان وفلان وكلاهما ضعيف، فهؤلاء الذين روى عنهم وهم ضعف ليس له شيوخ من الثقات غيرهم، قد يتردد، قد يقول الحافظ أن أيضا هو مثلهم ضعيف، مثل ما حصل في عبيد الله بن زحو الأفريقي. عبيد الله بن زحو الحفاظ انقسموا فيه إلى قسمين، الجمهور وهم الذين ضعفوه، الجمهور ضعفوه، هناك بعض الحفاظ ممن قواه، ومنهم النسائي في رواية عنه، ومنهم البخاري، وقال إنما الشأن في علي بن يزيد، السبب في ذلك أن عبيد الله بن زحو يروي صحيفة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة. قال ابن حبان إذا وقع في الإسناد هؤلاء الثلاثة فيكون الحديث مما عملته أيديهم. طبعا بالنسبة للقاسم أبي عبد الرحمن راجح أنه صدوق، لكن أيضا يعني بما نحن في صدد الكلام على الراوي الذي يروي عن ضعفه، أيضا هناك من الرواة ممن لا يروي عنهم إلا ضعفاء، أو يكثر من الضعفاء الرواية عنهم، وهذا ترى بعكس الأول. الأول أن يكون الراوي هو الذي يروي عن الضعفاء، عكس ذلك أن يكون الشيخ نعم يروي عنه ضعفاء. القاسم أبو عبد الرحمن من أسباب الكلام فيه أن هناك جمع من المتروكين ممن روى عنه، هناك جمع من المتروكين ممن روى عن القاسم أبي عبد الرحمن، فاختلف الحفاظ. الإمام أحمد جعل العلة فيه، جعل العلة في القاسم أبي عبد الرحمن. البخاري خالفه وقال العلة ليست فيه وإنما في الرواة عنه، وهو بالفعل هناك جمع من المتروكين ممن يروي عنه. هذا سبب اختلاف الحفاظ في الحكم عليه، فالإمام أحمد جعل العلة فيه، البخاري قال لا العلة ليست فيه. ابن حبان هنا أيضا قال أن إذا وقع في إسناد حديث هؤلاء الثلاثة فهو مما عملته أيديهم. طبعا القاسم راجح أنه صدوق كما تقدم. علي بن يزيد ضعيف، البخاري دافع عن عبيد الله بن زحو، قال إنما الشأن في علي بن يزيد. ولذا قال الترمذي عن البخاري أنه وثقه، الترمذي في كتابه نقل عن البخاري أنه وثقه، وقال البخاري في بعض كتبه قال هو مقارب الحديث، هو مقارب الحديث. فأيضا أحيانا يكون الراوي يروي عنه ضعفا فيكون هذا سبب في القدح فيه، يكون هذا سبب في القدح في هذا الراوي. ولذا رواية الثقات عن الراوي هذا مما يقوي الراوي، وكثرة المتروكين والضعفاء هذا مما ينزل مرتبة الراوي. نعم، وأحيانا بعض الرواة تكون رواية عن هذا الراوي تعتبر صحيحة، وسوف يأتينا مثال على هذا. يعني مثلا الحفاظ الكبار هؤلاء ينتقون من حديث الراوي ما استقام، يعني يكون أحيانا الراوي ليس بالضابط تماما، عنده بعض الوهم أو بعض الضعف أو عدم، ليس بالمتقن تماما. نعم، مثل إسماعيل بن أبي أويس جاء البخاري قال أخرج لي حديثك، فأخرج له كتابة فانتقى الأحاديث المستقيمة، فقال له إسماعيل أشر لي عليها، فأشر له البخاري عليها، فأخذ إسماعيل لا يروي إلا هذه الأحاديث، فصارت رواية البخاري فيها خير لإسماعيل ولا ليس فيها خير؟ فيها خير له. ولذا راجع في حديث إسماعيل أنه مستقيم. طبعا النسائي تكلم فيه كلاما شديدا في إسماعيل بن أبي أويس. نعم، لكن الراجح هو أن الغالب على حديث الاستقامة، وهذه الأحاديث التي قد تكون فيها نظر أعرض عنها بعد تأشير البخاري، بعد انتقال البخاري من حديثه ما استقام. نعم، ولذا راح يأتينا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عبد الله بن وهب عمه عم أحمد بن عبد الرحمن، أحمد بن عبد الرحمن تكلم أيضا فيه من هذا الجانب. ولذا قال الإمام مسلم أن كان هو في الأصل متماسك، وحتى أبو حاتم الرازي وإنما تغير أو روى شيء مما يستنكر بعد خروجنا من مصر، نعم أو نحو هذا، ذكر هذا الإمام مسلم وأبو حاتم الرازي أشار إلى هذا. فأيضا رواة، أيضا رواية البعض، أيضا رواية الرواة عن الراوي هذه أيضا تنقسم إلى أقسام. قسم قد يضعف حديث الراوي وينزل مرتبة إذا كانوا متروكين ومتهمين وضعف، وكثر هذا في الرواة عن الراوي. طبعا إذا كان أحد الأئمة هذا ما يؤثر، لكن إذا كان هذا الشخص ليس بإمام وإنما الرجل يعني صدوق، فكثرة رواية الضعف عنه هذا يجعل أحيانا الحفاظ يترددون هل العلة منه أو من الرواة عنه، كما ضربت مثال على القاسم أبي عبد الرحمن. هذا القسم الأول. القسم الثاني بعكس هذا، عندما يكون الحفاظ هم اللي يروون عن الراوي، هذا مما يقوي حديث الراوي في بعض الأحيان، ويكون هذا خير لهذا الراوي، مثل ما قال وكيع بن الجراح يقول دخلنا على سعيد بن أبي عروبة فكان يحدثنا بعد الاختلاط، فما كان من حديث مستوي كتبناه، وما كان يعني ليس كذلك أعرضنا عنه. فهذا مثل وكيع بن الجراح والحفاظ الكبار. ولذا عندما جاء يحيى بن معين إلى عبد الرزاق، أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بن معين من حفظه، قال لا، ولا حديث إلا من كتابك. لو واحد غير يحيى بن معين قال كتب عنه، ولا شك تحديث عبد الرزاق من كتابه أحسن مما يحدث من حفظه، ولا لا؟ لا شك أنه أحسن، وغالبا الكتاب يكون عندما يحدث الإنسان من الكتاب يكون حديثه أصح. ولذا رواية الحفاظ لها ميزات، هذا من ميزات رواية الحفاظ عن الراوي. إذا كان الراوي مختلط فأحيانا رواية الحفاظ أن تقوم من حديث ما استقام، إذا كان الراوي ليس بالقوي تماما، ليس عند إتقان تماما، فأيضا رواية الحفاظ عنه لا يروون غالبا عليكم السلام إلا ما استقام من حديثه، مثل ما ذكرت في إسماعيل بن أبي أويس. نعم، فهذه من الدقائق في الجرح والتعديل ينتبه لها. نعم نعم، الخلاصة أنا كنت أتحدث نعم عن الحسن بن عمارة. نعم، فيما يتعلق بالجواب عن كلام بن حبان أن الأعمش إنما روى هذا عن الحسن بن عمارة، الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأعمش قد توبع في هذا الحديث عن المنهال بن عمرو، إن كان أخذه من الحسن بن عمارة فإنه قد توبع، وممن تابع يونس بن خباب وغيرهم جمع غير يعني، وإن كان كثير من هؤلاء قد تكلم فيهم. نعم، طبعا الحاكم روى أسانيد كثيرة لحديث البراء بن عازب، وكذلك أيضا ممن روى أسانيد متعددة نوعا ما لحديث البراء بن عازب أبو عوانة، أيضا روى أحد أسانيد كثيرة. نعم، أبو عوانة في كتابه المستخرج، طبعا هذا في إتحاف المهرة، نعم لابن حجر. نعم، ف يعني الجواب الأول أنه قد توبع، الجواب الأول أن الأعمش قد توبع، فإذا كان أخذه من الحسن بن عمارة فهذا ما يضر، لأنه قد توبع على هذا الحديث. تابع يونس بن خباب وغيرهم، وأنا ذكرت أن عند أبي عوانة وعند الحاكم في أسانيد، وبالذات والله أعلم أبي عوانة. هنا يقول البيهقي نعم، طبعا البيهقي بعد أن رواه قال هذا حديث صحيح الإسناد، وقد ذكرنا سوى هذا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر. وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى هذا الحديث أو ما يشهد لهذا الحديث سوف يأتينا. نعم. ثم قال البيهقي: ورواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. نعم، راح يأتي الكلام على هذا. فالجواب الأول أن الحسن، الجواب الأول أن الأعمش قد توبع، تابعه جمع منهم يونس بن خباب، وإن كان متكلم فيه ولكن فيه غير يونس، فيه عمرو بن قيس الملائي، فيه يوجد غير يونس عمرو بن قيس الملائي وغيرهما. نعم. الجواب الثاني أن الأعمش قد صرح بالتحديث من المنهال بن عمرو، وذلك في رواية ابن نمير قال: حدثنا المنهال بن عمرو. الإمام أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن نمير، وصرح ابن نمير بالتحديث في روايته عن الأعمش، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، وقال زادان: سمعت البراء بن عازب. هذا في رواية ابن نمير، وراح يأتي الكلام على هذا بإذن الله. أيضا في رواية زائدة بن قدامة صرح الأعمش بالسماع من المنهال بن عمرو. نعم. إذا ما قاله ابن حبان فيه نظر. نعم. أما ما يتعلق بعدم سماع هذا الحديث من أن الزاذان لم يسمعه من البراء، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن في بعض الروايات أن بينهما أبو البختري سعيد بن فيروز الطائي، وسعيد بن فيروز ثقة، فإذا كان زاذان لم يسمعه من البراء وإنما سمعه من أبي البختري الطائي وأبو البختري ثقة، فهذا يضر الحديث ولا ما يضره؟ هذا ما يضره، لأن تبين لنا أن الواسطة ثقة. نعم. الجواب الثاني أن زاذان قد صرح بالتحديث من البراء بن عازب، فقال: سمعت البراء بن عازب، كما في رواية ابن نمير، وفي غير هذه الرواية قال: خرجنا في جنازة وكان معنا البراء بن عازب. فإذا الصواب أن البراء، أن زاذان قد سمع من البراء بن عازب. الأمر الثالث أن هذا الحديث، نعم، قبل لا آتي إلى الأمر الثالث، أن الحاكم تلميذ بن حبان قال أن بعض الرواة ذكر أن زاذان سمعه من أبي البختري، وأن هذا خطأ من صفوان بن شعيب أو شعيب بن صفوان، أنا نسيت، فخطأ الحاكم هذا الراوي الذي وقع في روايته زاذان عن أبي البختري عن البراء بن عازب، وقال إن هذا خطأ وإن باقي الروايات ليس فيها هذا، وابن حجر والله أعلم يميل إلى هذا، لأنه في تحاف المهرة قال: زعم ابن حبان أن هذا الحديث غير متصل، وسوف يأتي بيان ذلك، ويعني بما قاله الحاكم، يعني بما قاله الحاكم، ونقل هذا البيهقي أيضا عن الحاكم ونقله مقرا له، وهنا قد صحح البيهقي، صحح هذا الحديث، وصححه أيضا كما تقدم لنا أبو جعفر بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وابن منده أيضا ممن صحح هذا الحديث وقواه، وقال أنه إسناد متصل على رسم الجماعة، ونحو هذه العبارات أو هذه العبارة. نعم. وطبعا في غير هؤلاء ممن أتى من بعدهم كابن القيم. نعم. الجواب الثالث أن هذا الحديث أيضا جاء من غير زاذان، أن هذا الحديث جاء من غير طريق زاذان، وطبعا أحد هذه الطرق تقدم الكلام عليها، وأنه لا يصح، قال البيهقي ورواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء. طبعا عيسى بن المسيب لا يحتج به ضعيف، ولكن جاء من حديث شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء، ولكن في رواية شعبة والله أعلم ليس الحديث بأكمله، وإنما لعل بعض الحديث، لعله بعض الحديث وليس بأكمله، لكن يفيد أن هذا الحديث له أصل ولا شك من غير طريق زاذان أبي عمرو. نعم زاذان أبو عمر الكندي، نعم زاذان أبو عمر الكندي. نعم طبعا الحديث يحتاج أيضا، هو جاء أنا مر علي أنه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، ويحتاج إلى زيادة تتبع، والكلام في هذا يطول، لكن ما ذكرناه مما تقدم هذا يكفي في هذا الأمر. ثم أن الحديث له شواهد، سوف يأتي ذكر بعض الشواهد عند ابن خزيمة، ولذا هذا الحديث قواه وصححه جمع كما تقدم، ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن منده والبيهقي، نعم وطبعا الحاكم أيضا، وهذا هو الراجح وصحة هذا الحديث. نعم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نعم هذا طبعا الحديث شاهد لحديث البراء، وإن كان طبعا ليس شاهد ليس لكل حديث البراء وإنما لبعضه. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي أبو موسى المصري من الحفاظ من الثقات الأجلة، من الثقات المشهورين، ثقة متقن من الثقات الأجلة، كان الشافعي يثني على عقله، وهو من شيوخ مسلم وأيضا ابن ماجه والنسائي، وهنا ابن خزيمة أيضا، توفي عام 64 و200. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب وعبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو من الأئمة، توفي عام 97 و100، ويعني تكلم فيه بعض الشيء أنه كان ليس بالجيد في الأخذ، ليس في الجيد في الأخذ، يعني كان يقولون أن عنده شيء من التساهل في الأخذ، نعم يعني يرى الإجازة ويتوسع فيها، ولذا بن سعد وصفه بالتدليس، وقد أجبت عن هذا كله في درس قديم في درس الترمذي، أجبت عن هذا وراجع أنه ثقة من الأئمة، ثقة حافظ. قال وأسد بن موسى، قبل أن آتي إلى أسد بن موسى تذكرت أمر، وهو بالنسبة لأسد بن موسى يعني المشهور هو أسد بن موسى، هذا هو المشهور، وهناك أسد آخر وهو أسد بن عبد الله البجلي القسري، أخو خالد بن عبد الله القسري، وهو من الأمراء تولى خراسان، وهو يعني لا يحتج به، قد يكون له حديث أو نحو ذلك، فالمشهور هو أسد بن موسى، هذا ليس في الكتب الستة سوى هذين الأسدين. هناك بالنسبة لزاذان، أنا قلت في الدرس الماضي ليس هناك في الكتب الستة زاذان سوى زاذان أبو عمر الكندي، نعم في أبو يحيى القتات اختلف في اسمه، هو مشهور بكنيته، من الأسماء التي ذكر أن اسمه زاذان، وهذا هو المشهور، وقيل غير ذلك، اختلف في اسمه، والمشهور بكنيته، نعم مشهور بكنيته، حتى ابن حجر قال زاذان أبو يحيى القتات في الكنى، ولأن اختلف في اسمه، لكن مما لعل من أشهر ما قيل في اسمه زاذان، وليس سوى هؤلاء، أقصد بعني بالكتب الستة. نعم أسد بن موسى توفي عام 12 و200، نعم وهو صدوق، القول الراجح صدوق، هناك بعض من تكلم فيه، أسد بن موسى هو الأموي ويلقب بأسد السنة، نعم. قال حدثنا ابن وهب، عفوا قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث القرشي العامري، بن الحارث القرشي العامري أبو الحارث، مشهور بنسبة إلى جد ابن أبي ذئب. نعم، ابن أبي ذئب من الأئمة الأجلة، وتوفي عام 57 أو 58 ومئة، وهو ثقة إمام جليل، حتى أن أحمد قدمه على مالك، قدم ابن أبي ذئب على مالك، وقدم في الإنكار، قدمه في الإنكار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان ابن أبي ذئب يعني عنده شجاعة أدبية في الإنكار، أنكر على أبي جعفر المنصور، فهو معروف بالإنكار والغيرة. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، هذا اللي ذكرت قبل قليل. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هو القرشي مولاهم المصري، عم عبد الله بن وهب. أحمد بن عبد الرحمن توفي عام 64 ومئتين. مسلم قد روى عنه. نعم، فيه كلام مطول، أنا أظن ذكرت الكلام فيه في غير يعني في غير في وقت سابق. ولعل الخلاصة، طبعا لا شك هو حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، وحديث القديم لعله لا بأس به، لعله لا بأس به، إلا إذا تفرد بشيء قد يتوقف الإنسان في تفرده. وكما ذكرت تكلمت عليه، وأنا أظن في بعض التفصيل الآن لا أذكره، التفصيل اللي أظن ذكرت فيه شيء من التفصيل الآن لا أذكره، ولعل يستخرج كلامي السابق. قال: حدثني عمي أي عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، وحدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هو النيسابور المصري، عفوا، محمد بن رافع هو المصري من الحفاظ، أو هو النيسابوري. محمد بن رافع لعله هو النيسابوري، طبعا هو من شيوخ مسلم من الحفاظ، محمد بن رافع من شيوخ مسلم وهو من الحفاظ. نعم، لكن بالنسبة المصري الحين أنا أشك الآن، لكن هو من الحفاظ من شيوخ مسلم من الحجاج. قال: حدثنا محمد بن أبي فديك. محمد بن أبي فديك هو محمد بن مسلم، هو محمد بن إسماعيل، عفوا، هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي المدني، الديلي مولاهم المدني، توفي سنة 200، وهو ثقة. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، تقدم، عن محمد بن عمرو بن عطاء. نعم، طبعا هذا الحديث يرويه ابن خزيمة عن ثلاثة، يرويه عن ابن وهب وأسد بن موسى، وعني يرويه من طرق عن هؤلاء، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم عن ابن أبي ذئب، ابن وهب وأسد بن موسى وابن أبي فديك، عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش القرش العامري، وهو ثقة جليل، توفي بعد 20 ومئة. نعم، خرج له الجماعة. عن سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار هو أبو الحباب المدني، وقد اختلف في ولائه لمن، وهو ثقة، حتى قال ابن حجر ثقة متقن. نعم، وتوفي في سنة 17 ومئة أو 16 ومئة. نعم، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة. نعم، ملك الموت ومن معه. فإذا كان الرجل صالحا قيل: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في جسد طيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت عرجت إلى السماء، طبعا يعرج بها، تأخذ الملائكة وإلى السماء، فيستفتح لها نعم، وتقدم لنا أن السماء لا يمكن لأحد أن يدخلها إلا بإذن، ولذا عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى كان معه جبريل، كان يستأذن فتقول له الملائكة من، فيقول جبريل، فيقولون ومن معك، فيقول محمد، فيقولون قد بعث، فيقول نعم، فيفتحون له فيدخل مع جبريل، وهكذا إلى سبع سماوات. نعم، فكذلك أيضا الروح، فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. قال ثم ذكر الحديث بطوله. نعم، ابن خزيمة إنما اقتصر على موضع الشاهد، نفس الشيء في حديث البراء أيضا اقتصر على موضع الشاهد. نعم، وهو حتى نعم تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا في السماء مستوى على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى، هذا موضع الشاهد. هذا الحديث طبعا إسناده جيد، وقد جاء بأسانيد أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث الذي معنا بهذا الإسناد قد صححه المنذري، وصححه كذلك الذهبي أيضا له كتاب الأربعين وذكر هذا الحديث وصححه. نعم، وقبلهم الحاكم ممن صحح هذا الحديث، وأبو نعيم قال اتفقوا على عدالة ناقليه. نعم، وكما ذكرت وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة، جاء من حديث قتادة، وقد اختلف على قتادة، فجاء في رواية عن قتادة عن أبي الجوزة عن أبي هريرة، وجاء في رواية أخرى وهي رواية معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، قال ابن خزيمة قد أمليته في أبواب عذاب القبر، وهذا لعل في كتابه الصحيح المختصر. نعم، قال المصنف رحمه الله حدثنا رجاء بن محمد العذري، ورجاء بن محمد هو ابن رجاء العذري البصري، ورجاء توفي بعد الأربعين ومائتين، وهو ثقة على القول الراجح، وثقه أبو بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة روى عنه ووثقه، ووثقه أيضا ابن حبان فقد ذكره في كتاب الثقات، وقال مستقيم الحديث، قال مستقيم الحديث. النسائي قال لا بأس به، النسائي قال لا بأس به. عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية، أبو حاتم له أكثر من رحلة، فقال في الرحلة الثانية، وفي بعض النسخ الرحلة الثالثة أو في بعض المصادر. نعم، وفي العلل ابن أبي حاتم قال شيخ ليس بالقوي، نقل عبد الرحمن عن أبي قال شيخ ليس بالقوي. نعم، الراجح أنه ثقة، والجواب عن قول أبي حاتم قول ليس بالقوي أولا قد يعني أنه ليس بأقوى ما يكون، أحيانا قد تستخدم ليس بقوي بهذا المعنى، قد تستخدم، أشار إلى هذا المعلم في كتابه التنكيل. نعم، فقد يكون ليس بقوي، ليس بالدرجة العليا. نعم نعم، وإذا كان يقصد ليس بالقوي على ظاهرها، فابن أبو حاتم معروف بالتشدد، وتكلم في عبد الرزاق وقال أيضا أنه ليس بالقوي أو نحوها العبارة، فهو معروف بالتشدد. ثم أن هذا جرح فيه إجمال، ابن حبان يقول مستقيم الحديث، وابن أبي عاصم يقول ثقة، والنسائي قال لا بأس به، فراجح أنه ثقة. وابن خزيمة روايته عنه هذا مما يقويه، لأنه لا صلى الله يقول عن ثقة. قال حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حسين قال حدثني أبي عن أبيه. طبعا عمران بن خالد هذا ليس بالقوي، قد ضعفه الذهبي في كتاب العلو، ذكر هذا الحديث الذهبي وساقه من طريقين، أحدهما من طريق ابن خزيمة في إسنادين، أحد الإسنادين هو من طريق عمران، وقال أنه ليس، وقال أنه ضعيف، عمران ضعيف، قال إن عمران ضعيف. نعم طليق أو عفوا خالد بن طليق، نعم قال عنه الدارقطني ليس بالقوي، قال عنه الدارقطني ليس بالقوي. فهذا أيضا يعني عن أبيه الذي هو محمد بن عمران، أو نعم أو طليق بن محمد، هذا أيضا فيه جهالة، هذا أيضا فيه جهالة ليس بالمشهور، هذا أيضا فيه جهالة، هذا فيه جهالة وليس بالمشهور، طليق بن محمد. لأن يعني عمران عن أبيه خالد، وخالد عن أبيه طليق. نعم نعم عن جده عمران بن حسين. فهذا فطليق هذا فيه جهالة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وسكت عنه. نعم وقيل أن أيضا ما بين طليق وعمران انقطاع. هذا الحديث له إسناد آخر، وهو من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران. شبيب هذا ضعيف، ولذا عندما ذكر الذهبي في العلو قال إن شبيب ضعيف. الحسن البصري اختلف في سماعه من عمران بن حسين، بعضهم يرى أنه لم يسمع كأبي حاتم، بعضهم يرى أنه سمع. نعم هذا الحديث له إسناد ثالث، ولكن ليس بكل الحديث وإنما في نهايته. نعم في نهاية هذا الحديث سوف يأتي ذكر ذلك. نعم هذا الإسناد جاء من طريق منصور بن المعتمر، ورواه الإمام أحمد من طريق منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش عن عمران بن حسين، وهذا إسناد رجاله ثقات، هذا إسناد رجاله ثقات. نعم لكن وقع عند الإمام أحمد قال عن عمران بن حسين أو غيره، أو عن غيره، قال عن عمران بن حسين أو عن غيره، لكن هذا الإسناد فيه قوة، الذي يبدو أنه عن عمران بن حسين، ويبدو أن في المصادر الأخرى التي خرجت هذا الحديث ليس فيها هذا الشك. نعم فهذا الإسناد قوي، ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وإنما فيه الشطر الأخير من الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم حسين والد عمران دعاء يدعو به، دعاء يدعو به، ولذا رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من أجل الدعاء الذي فيه، ولذا يقول ابن خزيمة قد أمليته في كتاب الدعاء، لأن في نهايته فيه الدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران لحسين والد عمران. قال عن جده أن قريشا جاءت إلى الحسين الذي هو والد عمران، طبعا الحسين خزاعي، ولماذا جاءت قريش إلى حسين الخزاعي؟ لأن خزاعة مساكنهم أين؟ بمكة، خزاعة مساكنهم بمكة بعد أن خرجوا مع قومهم قبل أو بعد السد. نعم هناك منهم من ذهب إلى المدينة، وهناك منهم من ذهب إلى مكة، وأعني المدينة الأوس والخزرج، ومنهم من ذهب إلى مكة وهم خزاعة، فكانوا بمكة وكانوا مختلطين بقريش، ولذا كان عمران ولذا كان حصيله مكانه عندهم. قال وكانت تعظمه أي قريش، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا كلم لنا هذا الرجل. لا شك هذا طبعا هذه عبارة سيئة، لكن هؤلاء كانوا كفار، فقالوا للحسين كلم لنا هذا الرجل يعني وهم كفار، ولا عبارة سيئة، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا. الشاهد من هذا، أو قبل أن نأتي إلى الشاهد، لكن هذه العبارة مهمة، أن كان يسب آلهتنا، ولذا لابد من البراءة من آلهة المشركين وبيان أن دينهم باطل. يعني عند طبعا الذين كانوا قبل البعث، كان هناك أناس قبل البعث كانوا على التوحيد، ولكن لم يحصل بينهم وبين قريش كبير شيء، وإنما حصل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر الذي تعرفون. ولذا عندما في أول البعثة، عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل، المهم تعلمون القصة، فقال يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال ما أتى أحد بالذي أتيت به إلا عودي وأخرج. نعم، فلماذا لم يحصل ما بين الكفار مع من كان على دين إبراهيم مثل ما حصل بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم وسفه أحلامهم وعاب دينهم وآلهتهم التي يعبدون، ولذا لا يكون التوحيد إلا بهذا. نعم، طبعا هذا ليس من قبيل قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا ليس من هذا الباب، لكن هذا من باب إظهار الدين. لابد أن الإنسان يصرح إذا كان بين الكفار، أو حتى إذا لم يكن بين الكفار، إذا الأمر احتاج لابد أن يتبرأ من كل دين سوى دين الله جل وعلا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلابد من البراءة من المعبودات التي تعبد من دون الله، ولذا لا إله إلا الله نفي وإثبات. نعم، والأدلة على هذا كثيرة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي حصل من إبراهيم عليه السلام وقوم الذين آمنوا به، تبرؤوا من دين قومهم الذي هو دين الشرك والكفر. نعم، قال حتى جلسوا قريبا من باب النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل الحصين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للشيخ، وعمران وأصحابه متوافرون. هذا قبل أن يسلم عمران، وقبل أن يسلم والده الحصين، وقبل أن تسلم أيضا أخت عمران. قال فقال حصين ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزا؟ يعني كان أبوك يطعم ويفعل ويفعل وخير لقومه وكذا وكذا. فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار. نعم، هذا يعني أيضا استفاد من هذا، وإن كان هذا الإسناد لا يصح، لكن جاءت أحاديث أخرى بأن من كان على الشرك قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان من العرب، من كان من العرب على الشرك قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على الشرك، هذا مصير أين؟ نار جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. والدليل على هذا ما جاء في مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: إن أبي وأباك في النار. وما جاء في مسلم أيضا في حديث بريدة، هو من حديث أبي هريرة في مسلم، وحديث بريدة من الحصيب في خارج مسلم وأصل في مسلم، لكن الشاهد ليس في مسلم. عندما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمة فنهاها الله عز وجل. لماذا نهاه؟ لأن ماتت على الشرك. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، فهذا تفسير للآية الكريمة، وأن من مات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على الشرك فهذا في نار جهنم، وأما بعد البعثة فهذا واضح، لكن الكلام ما قبل البعثة، لأن هناك من جادل في هذا. وقد نقل القرافي، نقل عدم الخلاف، أو نعم عدم الخلاف في أن من مات من مشرك العرب فهو في النار والعياذ بالله. نعم، طبعا المسألة فيها خلاف، لكن الصواب هو هذا. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند أبي داود أن هنا أن بعض الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، اثنين من الصحابة قالوا: أمنا كانت تطعم وتطعم في الجاهلية، وكان لها كانت لنا أخت فوأدتها أمنا، فهل ينفعها فعلها للخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، يعني فتسلم. فقال: الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الإسلام، الوائدة يعني إذن هي في النار. قد يقول قائل: المؤودة كيف أنها في النار، أو ما هو السبب؟ طبعا لا شك أن لا اعتراض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن قد الإنسان يسأل عن يعني ما يزيل الإشكال الذي عنده. أبو داود وضع هذا الحديث تحت باب ما جاء في أطفال المشركين، انظر إلى فقه أبي داود، باب ما جاء في أطفال المشركين في كتاب السنن، كتاب السنة من كتابه السنن، باب ما جاء في أطفال المشركين، فجعل هذا تحت هذا الباب، وساق حديث منها ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا ثبت في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. في حديث آخر، في حديث سمرة الطويل اللي رواه البخاري، عندما قال عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم وحول أطفال المسلمين، قال أحد الصحابة: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. نعم، كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بين هذه الأحاديث أن أطفال المشركين في يوم القيامة يختبرون، فمن أطاع دخل الجنة، وهذا اللي رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام حول إبراهيم، ومن عصى كان في النار، وهذا الذي جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: الوائدة والمؤودة في النار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في الدنيا، في يوم القيامة يختبرون، وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث أنهم يختبرون في يوم القيامة. نعم، قال: يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وإله في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. طبعا مشركو العرب كانوا يؤمنون بالله جل وعلا، والآيات كما تعلمون في هذا كثيرة، وكان يعلمون أن الله عز وجل هو المدبر والمتصرف جل وعلا، ولكنهم كانوا يجعلون بينه وبين الله واسطة. هذا هو الذي أوقعهم في الشرك والكفر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما في الآية الأخرى. نعم، فهذا هو الذي أوقعهم في الشوك والكفر. نعم. فحسين يعني يقصد بالآلهة التي في الأرض هي الأصنام. ولذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الخبر كما قلنا فيه ضعف، نعم، فقال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. هذا الحديث طبعا كما تقدم هذا الشطر فيه ضعف، لكن يغني عنا ما جاء في القرآن الكريم: إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، فهم يعلمون أن في الشدة ما ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي في السماء. نعم، دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، فهم يعلمون في وقت الشدة ما ينجي إلا الله جل وعلا. ولذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: إن شوك المشركين في زماننا أشد من شوك المشركين الأولين. ذكر أمرين، أحد الأمرين هو هذا، قال: إن المشركين السابقين كانوا في وقت الشدة يخلصون، بينما المشركين الآن أنهم في وقت الشدة أين يلتجئون؟ نعم، يلتجئون إلى المخلوقين الذين مثلهم من الأولياء والصالحين والمخلوقين الذين هم مثلهم. نعم، ولذا عندما جاء التتر جاءوا إلى بلاد الشام في مجيئهم الأول، نعم، قال البعض: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر، والعياذ بالله. فقال توجه إلى الله، قال: لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر، ويقصد بأبي عمر أخو الموفق بن قدامة، أبو عمر المقدسي، أخو الموفق، كان أكبر منه، كان يثني عليه الموفق، هو اللي هاجر، هو مع الموفق عندما هاجروا من القرى التي حول بيت المقدس إلى دمشق وابتنوا الصالحية، فكان مشهور بالصلاح، فيأتي الجهل ويدعون من دون الله والعياذ بالله. فقال محمد بن عبد الوهاب، قال: إن مشركي زماننا أشد شوكا من المشركين الأولين بأمرين. الأمر الأول أن الأولين كانوا على الأقل في وقت الشدة يخلصون، وأما في زماننا فكانوا حتى في الشدة يشركون. الأمر الثاني أن المشركين السابقين كانوا يعبدون إما أناس من الأنبياء والملائكة والصالحين، وإما أحجار وأشجار. قال: وأما مشركو زماننا فمنهم من يعبد يعني الملاحدة والكفار والفجرة، مثل الذين يعبدون البدوي. البدوي هذا فاجر، هذا من الفجرة، البدوي هذا من الفجرة، نسأل الله العافية والسلامة، يعني إنسان هو معروف بالفجور حتى يعني متهم بأنه كان من الرافضة. نعم، ولذا الرافضة عندهم تعظيم له، لهذا البدوي، وأنه أرسل إلى بلاد مصر حتى يضل الناس، وأصله من المغرب. نعم، وهو إنسان دجال، فكثير من الدجاجلة اللي يعبدونهم يعني أنهم من الدجاجلة. فقال هذا الأمر الثاني أيضا في ذلك، يعني في والعياذ بالله شوك المشركين المتأخرين أشد من شوك المشركين السابقين. وأيضا ذكر الحفظي، ذكر مثل هذا الحفظي أيضا غير محمد بن عبد الوهاب. نعم، قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. إذا كان هو يستجيب لك وحده الله عز وجل، فكيف تشرك هؤلاء معه؟ ولذا كان والعياذ بالله كانوا مشركوا العرب، كان إذا حجوا يقول: لبيك اللهم لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. نعم نعم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فيعنون بذلك الأصنام، أن هذه الأصنام الله عز وجل يملكها وما تملك، إذا لماذا تدعى وتعبد من دون الله والعياذ بالله؟ قال: وذكر الحديث قد أمليته في كتاب الدعاء. طبعا هذا الحديث كما تقدم جاء بإسنادين كلاهما لا يصح، وشطر الأخير جاء بإسناد آخر وإسناده قوي ورجاله ثقات. ولعل يقف عند هنا، الكلام قد يطول لكن لعل يقف عند هنا. استغفر الله ويتوب عليك. جزاك الله عليكم السلام. عمك الله. هذا يسأل عن حديث الجساسة. حديث الجساسة صحيح، خرجه الإمام مسلم وصححه البخاري في خارج الصحيح. سأل الترمذي البخاري عن الحديث فصححه البخاري في خارج الصحيح في كتاب أبي عيسى الترمذي. هذا في الحقيقة يعني أمر خطير جدا، وهو يقول: قرأت وشاهدت هذا اليوم في جريدة الجزيرة في الصفحة الأخيرة منها خبر يسيء إلى المرأة المسلمة، وهو ظهور مجموعة من النساء يلبسن البنطلون الرياضي ويتدربن في أحد الملاعب الرياضية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله على هذه الجريدة وأمثالها من الجرائد التي تسيء إلى الدين وإلى الإسلام. يعني الآن المرأة ما بقي إلا مسألة الرياضة، يعني كل المشاكل، ما عندنا مشاكل ولا كذا ولا كذا إلا بس الرياضة، ندخلها في مدارس النساء. الآن الرجال هم ماذا استفادوا من هذه الرياضة؟ أمس أنا أسمع في المذياع، يعني الساعة قبل الثنتين بالليل، برنامج يعني في الرياضة، أنا قاعد ألف الإذاعة فسمعت وأنا ألف ميل الإذاعة برنامج في الرياضة، في إذاعة الرياضة يتهاوشون اثنين، يتهاوشون على الرياضة، أبد في نفس على الرياضة، في مقدم ويقابل شخص وشخص داخله، وصار يعني بينهم مهاوشة ما بين الشخص المداخل والشخص الذي يقابل، وهذا يقول لك كذا أنت منا، هذا بسبب أن النادي الفلاني، وهذا كذا وكذا، وكل عصبية للأندية مهاوشة. وتعلمون يعني بعد انتهاء بعض المباريات يحصل نزاع، وأحيانا تحصل وفيات، أحيانا يحصل الاقتتال ويحصل وفيات، وأحيانا تحصل حوادث ومظاهرات، كثيرا ما تحصل مظاهرات مع الأسف عندنا بعد الرياضة، خاصة طبعا إذا كان المباراة كما تعلمون على نهاية، فيحصل مظاهرات واعتداءات ونشر للأعلام، وقد يعتدون على الناس، وقد يعتدون على الأعراض، وحوادث، وقد يعطلون الطرق، وحتى الناس يعني أحيانا يحصل لهم ربكة، الناس اللي ما ليس لهم علاقة يعني خارجين وحصل هذا الشيء، فأحيانا يتأخرون، وأحيانا يعني يحصل ربكة في الشوارع كلها بسبب هذه الرياضة، ويريدون هؤلاء يدخلونها في مدارس الرياضة للنساء، وحتى يكثر الزنا والفجور، حتى والعياذ بالله يكثر الزنا والفجور. فلابد من إنكار هذا المنكر، لابد من إنكار هذا المنكر، وهذا أمر منكر ولا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى فساد البلاد والعباد، هذا يؤدي إلى فساد البلاد والعباد. في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر من رواية الخلال، أن سفيان رحمه الله يقول: إذا أنت أمرت بالمعروف شددت من ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف الفاسق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر واجب لمن كان مستطيع، وهذا أمر غاية في النكارة. في واحد اسمه محمد بن مصعب موصوب بالعبادة، كان بزمن الإمام أحمد، حتى حبس المأمون العباسي، ذكر قصة الخلال، كان إذا سمع صوت غنى أو طنبوب، سمع صوت معازف، مار هو سمع صوت معازف، فضرب الباب اللي سمع من عنده صوت المعازف، فنزلت جارية فقال قولي لسيدتك مولاتها أنها تنزل لي تحضر، هذا هكذا في كتاب الخلال، العود حتى أكسره. فخرجت صعدت قالت لمولاتها، قالت هذا شيخ أحمق، ضربت بعودين زيادة. فجلس أخذ يقرأ القرآن عند بابهم، وكان يبدو أنه يعني قراءة طيبة في القرآن، فاجتمع الناس وتأثروا، وأخذ بعضهم يصيح ويبكي. فسمعت الضجة فقالت اسمعي الجارية، سمعت الضجة فقالت لسيدتها، قالت اسمعي، فقالت اذهبي، فذهبت وقالت ان كذا وكذا، فأعطتها العودين وأعطتهم إلى محمد بن مصعب وكسرهما، فنصره الله عز وجل على هذه المرأة، وكان خيرا لها، كان خيرا لها عندما كسرت هذه الآلات، آلات المعازف. كيف بيدخلون الرياضة على النساء؟ راح غالبا راح يبدأون يقول لابد من أبن نجعل امرأة نساء تدرب الفتيات على الرياضة. طيب والنساء اللي بدرب الفتيات؟ قال نجيب رجال يدربونهم على الرياضة. طيب دربوهم على الرياضة، وقع الشر، ثم جاء النساء يدرب الفتيات، ثم قالوا ما تكفي النساء، خلينا نجيب رجال أحسن، ثم قالوا لا احنا بنلتزم برياضة وفق الشرع. شو كيف رياضة وفق الشرع؟ ثم يخلون المرأة بعدين تخلع تلبس البنطلون القصير وتفعل الرياضة، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يقع الشر والفساد. فهذا أمر خطير. ثم هذه الجرائد من اللي يسمح لها تناقش، تفتح الملفات على كيفه وتطعن بمن شاءت وتسب من شاءت، وحتى بالدين طعنوا كما تقدم لنا. أبد هذه الجرائد إذا يعني غالبا تجد أن هناك طعن ولمز في دين الله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا في الدرس الماضي، ويردون على أهل العلم ويسفهون أقوالهم وينتقدونهم، ويعني صارت هذه الجرمة، يعني صارت هذه كأنها يعني هي بيدها الأمر. فلا شك أنه يجب على المسؤولين الأخذ على أيدي هؤلاء، هؤلاء السفهاء، هؤلاء سفهاء بيسدون البلاد والعباد. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ ديننا وأن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين. هذا يسألك كيف نجمع بين كلام الإمام أحمد في قوله عن ابن عيينة بأنه اختلط والمشهور أنه تغير. هذا أنا تكلمت على هذه القضية، وليس الإمام أحمد قال اختلط، وإنما يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قال اختلط. وهذا قلنا الاختلاط على قسمين، اختلاط مؤثر عبارة، اختلاط غير مؤثر عبارة عن تغير الحفظ قليلا، واختلاط مؤثر، والمؤثر هو تغير الذهن والنسيان الغالب، نعم النسيان الغالب أو تغير حتى العقل، نعم فهذا هو المؤثر. وأما تغير الحفظ يسير فهذا غير مؤثر، وهذا قد حصل لابن عيينة وحصل قبله لشيخه بإسحاق السبيعي، نعم فاختلاط من هذا النوع، نعم. ولذا قال ابن عيم لابن عيينة حدثنا بهذا الحديث على غير ما حدثنا به من قبل، قال عليك بالسماع الأول. ويسأل عن صحة حديث أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث جاء من طرق، ولعل يعني لعل لا بأس به بعض الشيء، وإن كانت هذه الطرق كلها لا تخلو من كلام، ولكن المعنى صحيح. إذا كان الإنسان عنده مال وأخذ والده من ماله بحيث لا يضر، ما في ضرر على ابنه، فهذا لا بأس به. هذا يسأل سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب بعد صلاة الجنازة وبعد التسليم يبقى الناس وقوفا والإمام يقرأ الفاتحة ويدعو للميت والناس تؤمن، فهل أقف مع الواقفين أم مسلم ولا أقف؟ نعم سلم ولا تقف، لأن هذا محدث ليس من السنة في شيء، وأقرأ الفاتحة على روح فلان هذا محدث. الاستغفار هذا غير الدعاء، بارك الله فيك. هذا الاستغفار أولا فيه ضعف، رواه الترمذي وفيه ضعف، ليس بالقوي تماما، هذا ليس بالقوي تماما، هو الحديث هذا ليس بالقوي تماما، لكن الدعاء الميت لا شك أن هذا مشروع. وأما بعد أن يصلى عليه وقال ادعو لها، لا عند الدفن نعم، ولا تصلي على أحد منهم ولا تقف، ولا تقف على قبره. عارف لا تستعجل يا ولدي، لا تستعجل. إذا كان هذا المنافق ممنوع فهذا في حق المؤمنين جائز مشروع، هذا في حق المؤمنين نعم مشروع، نعم، فهذا عند القبر الدعاء له. وثم تكملة الحديث أيضا، فإنه الآن يسأل، هو بعد الصلاة على الجنازة ما يسأل الآن، بعد الدفن نعم، فالتزام هذا محدث. يقول: ما الصحيح في قصة رفع عيسى عليه السلام؟ لا شك أن عيسى عليه السلام رفع، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، فالله عز وجل قد رفع عيسى، هذا الذي جاء في كتاب الله، وهذا هو الصحيح، الصحيح في كتاب الله. هذا يسأل عن حكم الختان للإناث، وهل ثبت فيه نص صحيح؟ فأقول نعم، يعني هو ذاكر حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالختان للإناث هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع، ختان للإناث هذا أمر مشروع، لكن ليس بواجب. ضعيف صحيح، ضعف أبو داود. نعم. هذا يسأل يقول: هل علم الجرح والتعديل في هذا العصر له فائدة؟ كيف ما له فائدة؟ الدين مأخذ من الكتاب والسنة، والسنة منقولة بالأسانيد، السنة منقولة بالأسانيد، فكيف له فائدة؟ نعم. وما هي ضوابطه؟ لا شك له ضوابط، وهذا ليس محل يعني ذكر هالضوابط، الأمر يطول. الجرح والتعديل هذا على ثلاثة أقسام: جرح تعديل هذا فيما يتعلق بالرواة، وهذا من الدين، والقسم الثاني فيما يتعلق بالعلماء، القسم الثاني فيما يتعلق بالعلماء، يعني في كتب التراجم يبينون مكانة العالم، يقولون هذا متمكن في علم التفسير مثلا، أو في الحديث أو بالفقه، أو يقولون مثلا ليس بالمتمكن في كذا وكذا، فهذا موجود طبعا في تراجم أهل العلم، وهذا في كتب الطبقات والتراجم، هذا القسم الثاني، يعني هذا ليس له علاقة بالرواية، وإنما له علاقة بمقدار مكانة العالم، وهذا إلى الآن موجود، يعني الإنسان اللي ما عنده علم يسأل من هو معروف بعلمه وبدينه، ما يسأل أي شخص، ويعرف الإنسان بعلمه هذا ما يرجع إلى القسم الثاني اللي نحن نتحدث عنه. القسم الثالث هو توثيق الرواة أو جرحهم، ليس من قبيل الرواية أو العلم، وإنما من قبيل الحكم والشهادة، من قبيل الحكم والشهادة، ليس من قبيل الرواية يعني في الحديث، وإنما من قبيل الرواية نعم في الأخبار، يعني في شهادة على شيء، خبر أنا رأيت شاهدت، نعم، فهذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث، والذي يعنينا هو القسم الأول، والثاني مهم، والثالث أيضا مهم، هذا يتعلق أيضا ب يعني القضاة محتاجين إلى هذا في الحكم على، وحتى أيضا غير القضاة، نعم، يعني فيما يتعلق بنقل الأخبار والأمانة وكذا، وأنتم تعلمون حنا الآن في عصر إعلام أيضا، والإعلام يحتاج أيضا يعني الأخبار والأشياء التي تنقل أيضا تطبق عليها قواعد الجرح والتعديل، لكن ليس مثل يعني فيما يتعلق بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذا الأخبار التي تذكر يعني في نشرات الأخبار في الجرائد في القنوات في كذا، يعني يعرف الشخص اللي يكون يعني عنده علم أو كذا يعرف يعني متى هذا الخبر صحيح ومتى يكون غير صحيح، فهناك أخبار يعني صحيحة هناك أخبار تعلم أنها غير صحيحة. كيف؟ هذا تكلمنا عنه يعني من قبل، يعني الأصل أن الإسناد، طبعا هناك من أهل العلم من يقول لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لا، الصواب أن إذا صح الإسناد صح المتن. نعم، هذا ما يصح، ما يصح، هذا ما يصح، هذا دل الدليل على أن فيه وهما، يعني طبعا هو الحديث مستقيم إلا في شطر من عنده وقع فيه الإشكال، زوجك أم حبيبة، هذا اللي وقع فيه الإشكال. مخالفة النصوص الأخرى تدل على أن بعض الرواة ماذا؟ قد وهم، وبالتالي الإسناد ما يصح، بالتالي الإسناد ما يصح، يعني عكرمة بن عمار كل ما فيه في روايته. نعم، فمع أن له تخريج، يعني قال ابن كثير وهذا يميل إلى ابن كثير وغير الظاهر، أن لأم حبيبة لها أخت أيضا تسمى أيضا تكنى بأم حبيبة، ولذا ثبت في الصحيح في غير هذا الحديث أن أم حبيبة عرضت أختها على الرسول عليه الصلاة والسلام فبين لها أن هذا لا يجوز. نعم، بين لها هذا لا يجوز، فهذا يشهد، هذا يشهد لهذا الحديث، حديث ابن عباس هذا يشهد له هالفقرة. نعم، فأحيانا قد يكون الإسناد ظاهر الصحة لكن يخالف النصوص الصحيحة، فهذا دليل على أن الإسناد وقع فيه وهم وبالتالي ما يصح، وعن صحة الإسناد استقامته، وأن الأدلة تدل على أنه لم يقع فيه وهم. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.